أليس الصبح بقريب. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما أدعني أخاك الجمال والجمال، جمال القرآن وجمال الحلاوة والإبصار. يا قارئ القرآن صوتك بلسم يزداد فيه العاشقين تشوقا. تلوت الحلق حين تلوته أشبعت به العاشقين تذوقا. عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها على مسامح حضراتكم قارئ جمهورية مصر العربية ومحافظة الغربية والإذاعة والتلفزيون، فضيلة القارئ الشيخ عنتر سعيد مسلم القارئ ومقيم بقطور محافظة الغربية. تليفون 040-750-373 فطور. أما الهندسة الصوتية والأنوار الكاشفة لصاحبها المتوكل على الله، أولاد أبو زيد الشربيني. أما هندسة الفراش الذهبية لصاحبها المتوكل على الله إبراهيم شيخ الثار وأولاده المقيم بالجبرية مركز المحلة الكبرى. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. الله أكبر. هات النبي تسمي كم يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن سعيكم لشتى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن سعيكم لشتى. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى. الله أكبر يا شيخ. والنهار إذا تجلي. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلق الذكر والأنثى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى. إذا يغشى. والنهار إذا تجلى. إذا تجلى. وما خلق الذكر والأنثى. وما خلق الذكر والأنثى. إن سعيكم لشتى. فأما من أعطي واتقي وصدق بالحسن فسنيسره لليسر. الله أكبر. الله أكبر. والله ثاني يا شيخ. والله ثاني يا شيخ. الله أكبر. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسر. وما يغني عنه ماله إذا تردي. إن علينا للهدي وإن لنا للآخرة والأولي. فأنذرتكم نارا تلظى. نارا تلظى. لا يصليها إلا الأشقى الذي كذب وتولي. الله يا سيدي. تعليق. نعم يا سيدي. وسيجنبها الأتقي. الله أكبر. تعليم الذي يؤتي ماله يتزكي. وما لأحد عنده من نعمة تجزي إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي. الله يا سيدنا. التعريف تعريف ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فأغني. فأما اليتيم فلا تقهر. الله يا سيدنا. الله وأما السائل فلا تنظر. وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. فضلك. ألم نشرح لك صدرك. الله يا شيخنا تعريف. نعم يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يا شيخ. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الله يا شيخنا تعليق. اللي عندك كله عنده يعني. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. أليس الله بأحكم الحاكمين. اقرأ. أليس الله بأحكم الحاكمين. اقرأ. أليس الله بأحكم الحاكمين. اقرأ. أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. أليس الله بأحكم الحاكمين. اقرأ. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. اقرأ. باسم ربك الذي خلق. الله أكبر. الله أكبر. خلق الإنسان من علق. الله أكبر. تعالي كشف. اقرأ. الله أكبر. وربك الأكرم الذي علم بالقلم. يا شيخنا فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الله أكبر. تعليق الشيخ الإنسان. تعليق كلا. كم النوم يا شيخ؟ كم النوم؟ كلا. الله أكبر. إن الإنسان ليطغى. أرآه استعانى. إن إلى ربك الرجعى. رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. رأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. رأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا. تعريف. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. الله أكبر. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع نادية. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. لئن لم ينته إلى نسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع نادية. سندع الزبانية. كلا لا تطع واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. تعليق. تعليق يا شيخ. شهد فارس والله. وما أدراك. الله أكبر. ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام سلام هي سلام هي هي حتى مطلع الفجر هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. تعريف يا شيخ. حتى مطلع الفجر الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد. إياك نعبد وإياك نستعين مرة كمان يا شيخ عشان هي حتى مطلع سلام هي سلام هي الله أكبر هي حتى مطلع الفجر هي حتى مطلع الفجر حتى مطلع الفجر الحمد لله يا رب العالمين رب العالمين رب العالمين رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم الفاتحة. أوجه ربي ذي الأعلى ولا سوف يرضي. تعريف تعريف يا شيخ.

شرحي مقرا باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق نقرا وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله أكبر. تعريف شيخ الإنسان. تعريف تعريف كلا كم النوم يا شيخ كم النوم كلا الله أكبر. إن الإنسان ليطغى أن رآه استعانى. إن إلى ربك الرجع رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى رأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى رأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. كلا كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. الله أكبر. ناصية كاذبة خاطئة. الله أكبر. فليدع ناديا سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. لئن لم ينته إلى نفسه فعن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع الزبانية. كلا لا تطع واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر. تعريف تعريف يا شيخ شهد فارس والله شهد. وما أدراك. الله أكبر. ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام سلام هي سلام هي هي حتى مطلع الفجر هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. تعريف يا شيخ. حتى مطلع الفجر الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين بسم

أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قرا فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. الله أكبر الله أكبر. دي بلاش أخرى. الله أكبر. الله أكبر. خلق الإنسان من علق. الله أكبر. اقرأ. الله أكبر. وربك لكرم الذي علم بالقلم. يا شيخ فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الله أكبر. تعريف يا شيخ الإنسان. تعريف تعريف من التعريف صح العريف. كلا. كم النوم يا شيخ؟ كم النوم؟ كلا. الله أكبر. إن الإنسان ليطغى. أرآه استعانى. الله أكبر. إن إلى ربك الرجعى. رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. الله أكبر. ناصية كاذبة خاطئة. الله أكبر. فليدع نادية. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة